بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب البيوع من مختصر الشيخ أبي بكر ابن محمد خقير رحمه الله. كنا في الخيار، قال السادس: خيار في البيع بتخيير الثمن، وقد تقدم البحث في هذا. لكن هنا نقطة متبقية في هذا الخيار، في هذا القسم، لأن هذا القسم كما تقدم يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة كما ذكر. والمقصود أن هذا القسم يكون في البيع الذي يذكر فيه البائع ثمن المبيع. أما البيع الذي لا يذكر فيه البائع ثمن المبيع، هذا ما في خيار التخبير بالثمن، حتى نفهم. لأن بعض الناس يقول: طب هناك بيوع، هل يثبت هذا الخيار في كل بيع؟ الجواب لا. لذلك العلماء قالوا التخبير بمعنى الإخبار، يعني هذا البيع، لأن المسألة أشكلت على بعض الإخوان، يعني هذا الخيار يثبت في البيع الذي يخبر فيه البائع بثمن المبيع. أما إذا كان ما أخبر، باع السلعة مباشرة ولم يخبر بثمنها، فلا يطالب بشيء، ما في خيار. لكن الخيار لو قال: أنا اشتريت هذا بكذا وكذا، ثم لم يصدق في هذا، فحينئذ يثبت الخيار للمشتري كما تقدم، إما تولية وإما شركة وإما مرابحة وإما مواضعة. ثم قال رحمه الله: السابع خيار الخلف في قدر الثمن. هذا خلاف يكون بين البائع والمشتري في قدر الثمن، بأن قال بائع: بعتكه ب100، وقال مشتري: بل ب80. هذا خلاف في قدر الثمن. البائع يقول: أنا بعته ب100، المشتري يقول: لا، أنا اشتريته ب80. فما الحكم حينئذ؟ يقول المؤلف: فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسخان إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فالتفصيل على المذهب: إذا كان أحدهما عنده بينة فيحكم بالبينة، إذا كان في بينة كورقة مثلا أو كشهود مثلا يحكم بالبينة. طيب، إذا لم يكن بينة، ما في بينة بينهما، البائع ليس عنده بينة والمشتري ليس عنده بينة واختلف، فحينئذ نطلب من البائع أن يحلف، ونطلب أيضا من المشتري أن يحلف. القاعدة في القضاء الشرعي أن اليمين على المدعى عليه، كما في الحديث: البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. بمعنى أن البين على المطالب واليمين على المطلوب، على المطالب المدعى عليه. هذه القاعدة في القضاء. طيب، هنا الذي معنى أن البائع يحلف والمشتري يحلف، قالوا: لأن كل منهما في الحقيقة مدع ومدعى عليه، كل منهما يثبت شيئا وينفي الآخر، قالوا: فيحلف على ذاك الذي نفاه. فالبائع يقول: يحلف: والله ما بعته ب80، وإنما بعته ب100، يعني يحلف على نفي ما يقوله المشتري ويحلف أيضا على إثبات ما يقوله هو، ثم يحلف المشتري، ويقولون أن البائع هو الذي يقدم في اليمين، ثم يحلف المشتري يقول والله ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين، فيحلف هذا ويحلف هذا. إذا حلف أحدهما ونكل الآخر، نكل يعني أبى أن يحلف، فحينئذ يقضى بيمين الحالف، يقضى به على ذاك الذي نكل. أما إذا حلف هذا وحلف هذا فحينئذ بعد اليمين، بعد أن يحلف البائع وبعد أن يحلف المشتري، حينئذ يخير المشتري، إما أن يفسخ البيع ويترك، وإما أن يأخذ. إذن هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله، هذا شرح له. وهناك قول آخر لأهل العلم أنه إذا اختلف البائع والمشتري فالقول قول البائع مع يمينه، إن قاعد أيضا في القضاء أن من كان قوله فعليه اليمين مطلق، القول قول البائع ويحلف على ما يقول، لأن البائع في الحقيقة مدعى عليه، المشتري يدعي عليه بأنه فعل كذا وكذا يطالبه، وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه جاء فيها نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، القول ما يقول رب السلعة طبعا مع يمينه، لأن القاعدة كما قلت من كان القول قوله فعليه اليمين. هذا الحديث رواه الخمسة وهو حديث حسن. إذن هذا الحديث نص في هذه المسألة أن القول يكون قول من؟ يكون قول البائع مع يمينه. يقول الثامن خيار الخلف في الصفة، هذا كالذي قبله، لأن الذي قبله خلاف في قدر الثمن، هذا خلاف الصفة. يقول إذا وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له أو عن رؤيته السابقة فله الفسخ ويحلف، له الخيار أن يفسخ إذا رأى أن المبيع على غير الصفة التي اشترطها أو أنه رآه متغيرا، فله الخيار في أن يفسخ البيع، ولكن في هذه الحالة يقولون يحلف على أن المبيع ليس كما اشترطه أو أن المبيع تغير. وبذلك يكون قد انتهى باب الخيار. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الربا والصرف. الربا في اللغة معناه الزيادة، وأما في الشرع فهو معروف الربا زيادة في أشياء مخصوصة ونسأ في أشياء مخصوصة أيضا في أموال، كما سيأتي شرحه وإيضاحه، لأن الشيء لا يفهم إلا إذا شرح. والربا أنواع كما سيأتي، وهو من كبائر الذنوب كما في الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الربا من كبائر الذنوب، وأن المرابي ملعون. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال كله سواء. يعني جريمة الربا يلعن كل من يشارك فيها، سواء كان آكلا له أو موكلا له يعني يدفعه، أو كان شاهدا عليه أو كان كاتبا له، حتى الكاتب ملعون. قال المؤلف رحمه الله: وقسمان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل، الفضل الزيادة، والنسيئة التأخير. كيف يكون ربا الفضل وكيف يكون ربا النسيئة؟ يفهم هذا على ضوء الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا الحديث يعتبر أصلا في باب الربا، ومن تفقه في هذا الحديث فإنه يفهم باب الربا. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الحديث رواه مسلم. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث بين أولا الأجناس الربوية، ويقال الأصناف، فذكر في هذا الحديث ستة أجناس فقط، وتسمى بالأجناس الربوية أو الأموال الربوية، الأموال التي يجري فيها الربا، لأن الربا لا يجري في كل شيء، وإنما هناك أصناف معينة محددة في الشرع يجري فيها الربا. وهنا اختلف العلماء على قولين رئيسيين في هذه المسألة: هل الربا يجري في هذه الأصناف فقط أم يجري فيها وفي غيرها؟ ذهبت الظاهرية ومعهم بعض العلماء إلى أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة: في الذهب وفي الفضة وفي البر وفي الشعير وفي التمر وفي الملح المذكورة في حديث عبادة. قالوا الربا يجري في هذه الأصناف فقط. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة وفي غيرها إذا اشتركت في العلة، إذا اشتركت في العلة، لأن هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث فيها علة، فيها علة الربا، يعني فيها وصف. ما هي العلة؟ العلة وصف موجود فيها، فيها وصف بسببه استحقت لجريان ربا فيها، فهذا الوصف إذا كان موجودا في غيرها فإنه يجري فيه الربا أيضا. طيب هذا الوصف أو هذه العلة ما هي؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الحديث فيه أشياء موزونة وفيه أشياء مكيلة، يعني نريد أن ندخل إلى هذا البحث المهم: ما هي العلة في هذه الأصناف؟ لابد أن نقسم أولا أن هذه الأصناف الستة فيها شيء موزون وشيء مكيل. ما الفرق بين الوزن والكيل؟ الوزن تقدير الشيء بالخفة والثقل، طيب الكيل تقدير الشيء بالحجم. هذا الفرق بين الكيل والوزن. والآن مثلا عندك اللتر، الوحدة القياسية التي تسمى اللتر، اللتر هذا مقدار بالخفة والثقل ولا بالحجم؟ بالحجم. إذن اللتر هذا يكون كالكيل. طيب والكيلو هذا بالوزن، عرفتم؟ فإذا التقدير إن كان بحجم الشيء فهذا هو الكيل، وإن كان بثقل الشيء وخفته فهذا وزن. طيب الآن الصاع، هل وحدة قياسية في الأوزان ولا وحدة قياسية في المكيلات؟ ها؟ الصاع لا في المكيلات، الصاع في المكيل، الصاع يعتبر كيل، مكيل، واضح؟ لأن الصاع تعرفون يعني إناء معروف يساوي 4 أمداد، والمد ما يملأ كفي الرجل المعتدل الخلقة، هو تعرفون في التحديد. طيب لو جئنا بهذا الصاع، الصاع المعروف اللي هو 4 أمداد، ووضعنا فيه برا ثم أفرغناه ثم وضعنا فيه سكرا مثلا ثم أفرغناه ووضعنا فيه تمرا ثم أفرغناه، هل تكون الأوزان واحدة بين السكر والبر والتمر ولا تختلف؟ ما تختلف، واضح؟ إذن التساوي في الكيل لا يعني التساوي في الوزن، وكذلك التساوي في الوزن لا يعني التساوي في الكيل، واضح؟ كذلك أنت لو تأتي لنا بالطن، الطن وحدة قياسية تساوي كم؟ 1000 كيلو ولا لا؟ طيب لو جئت بطن من حديد وطن من قطن، هل يتساويان في الحجم؟ لا، مستحيل، اختلاف كبير. إذن الاختلاف في الوزن، الاتحاد في الوزن لا يعني الاتحاد في الكيل والعكس. إذن الكيل شيء والوزن شيء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوزن وزن أهل مكة والكيل كيل أهل المدينة، يعني ما هو المعيار الشرعي في الكيل وما هو المعيار الشرعي في الوزن؟ المرجع في الكيل إلى أهل المدينة، والمرجع في الوزن إلى أهل مكة. طب لماذا؟ لأن أهل المدينة هم أهل زراعة وأهل حرف وأهل حيطان وبساتين وتمر إلى آخره، فماذا يستعملون؟ نعم الكيل، لأن هذه الأشياء الثمار والحبوب الوحدة القياسية فيها الكيل، فأهل المدينة هم أهل الكيل، لهم به اختصاص وعناية. أما أهل مكة فهم أهل تجارة وأهل ذهب وفضة، يتعاملون بالذهب، يتعاملون بالفضة، بالصرف، بالأشياء هذه. فأهل التجارة يتعاملون بالدراهم والدنانير، فلهم عناية بمسألة الوزن، لأن الذهب والفضة موزونة، الذهب موزون والفضة موزونة. فأهل مكة لهم اختصاص وعناية بالموزونات، فكان المرجع إليهم في الوزن. طيب الحديث قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ما هو الموزون وما هو المكيل؟ الذهب والفضة هذه إيش؟ موزونة. البر والشعير والتمر والملح هذه مكيلة. اتفقنا على هذا؟ إذن عندنا شيء موزون وعندنا شيء مكيل. طيب نأتي الآن إلى العلة، ما هي العلة في هذه الأصناف الستة؟ اختلف العلماء في الذهب والفضة، فذهب الحنفية إلى أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. العلة في الذهب والفضة ما هو؟ الوزن. إذن على هذا الرأي كل موزون يجري فيه الربا، كالحديد وكالنحاس، كل موزون يجري فيه الربا. القول الثاني أن العلة في الذهب وفي الفضة الثمنية. ما معنى الثمنية؟ يعني أن الذهب والفضة تعتبر أثمانا تشترى بها الأشياء. في الزمن الأول الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا بماذا يشتري؟ ما هو الثمن؟ إما أن يكون دنانير وإما أن تكون إيش؟ دراهم. الدنانير ذهب والدراهم فضة، فقالوا العلة الثمنية، وهذا مذهب المالكية والشافعية. طب على هذا الرأي كل شيء يكون ثمنا يكون نقدا فإنه يجري فيه الربا. طيب الآن نحن ما عندنا دنانير ودراهم كالزمن السابق، يعني ما في دينار من ذهب وليس في أيضا درهم من فضة، إيش اللي عندنا الآن؟ نقود ورقية، أوراق سموها أول ما ظهرت بالأنواط، أوراق. هذه الأوراق أو هذه النقود، هذه النقود مصنوعة من الورق، أليس كذلك؟ ليست ذهبا ولا فضة. طيب هذه الأوراق على القول بأن العلة في الذهب والفضة الوزن، هل يجري فيها الربا؟ لا. طيب على القول بأن العلة في الذهب والفضة ثمنية، هل يجري فيها الربا؟ الجواب يجري فيها الربا، لأن العلة ما هي؟ الثمنية. وهذه الأوراق لا شك أنها ثمن، تشتري بها، تشتري بها ما تريد ما تشاء، فهي في هذا كالذهب وكالفضة. طيب العملة المعدنية، العملة المعدنية كانوا في السابق أيضا عندهم عملات تسمى الفلوس، عملة مصنوعة من حديد أو من نحاس أو من أي معدن آخر غير الذهب والفضة. هذه العملة المعدنية هل يجري فيها الربا أو لا يجري، أم في تفصيل على ضوء القولين، على ضوء العلتين؟ على قول الحنفية والمشهور مذهب الحنابلة أن العلة في الذهب والفضة الوزن، هل يجري فيها الربا؟ يجري ولا ما يجري؟ لماذا؟ لأنها موزونة، أحسنت، لأنها مصنوعة من معدن توزن. طيب وعلى القول الثاني يجري فيها الربا؟ الثمانية يجري فيها الربا، لأنها أيضا تعتبر أثمانا، تعتبر أثمانا. ولذلك لما ظهرت هذه النقود وهذه العملات حصل فيها اضطراب واختلاف شديد بين العلماء، هل يجري فيها الربا أو لا يجري؟ حتى جاءت مسألة استبدال العملة، يعني استبدال عملة ورقية بعملة معدنية أو العكس، استبدال عملة ورقية بعملة معدنية، هل يجري الربا فيها أو لا يجري فيها الخلاف. ورجح بعض العلماء المحققين ما يجري فيها ربا الفضل، ولكن يجري فيها ربا النسيئة، وبعضهم قال لا، لا يجري فيها لا ربا الفضل ولا النسيئة. ومن أهل العلم من قال إن الأوراق النقدية هذه لا يجري فيها الربا أصلا، ما فيها ربا. على هذا القول، قول شاذ وضعيف جدا، لأن هذا القول ما معناه؟ أن يفتح الباب على مصرعه والعياذ بالله، هذا مستحيل. لذلك القول الراجح في هذه المسألة وهو المعتمد اليوم وعليه العمل، وهو الذي تقرر عند كبار العلماء وأفتت به وقررته هيئة كبار العلماء، أن العلة في الذهب وفي الفضة الثمنية، كقول المالكية والشافعية. فعلى هذا القول كل ما كان ثمنا يجري فيه الربا، قياسا على الذهب والفضة. طيب هذا العلة في الذهب والفضة، ما هي العلة في الأربعة الباقية، البر والشعير والتمر والملح؟ أيضا هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فذهبت الحنفية إلى أن العلة في هذه الأصناف الأربعة هو الكيل، لأنها مكيلة، وعليه كل مكيل فإنه يجري فيه الربا، سواء كان طعاما أو غير ذلك. وذهبت المالكية إلى أن العلة في هذه الأربعة الأصناف الطعم والإدخار، لأنها مطعومات مدخرة، طيب الطعم لأنها تؤكل، الادخار هذا احتراز من أي شيء؟ هذا احتراز من الأطعمة التي لا تدخر، كالفواكه مثلا، كالبطيخ مثلا. البطيخ طعام لا شك، لكن هل مدخر؟ ها؟ ما يدخر. طيب البر والشعير طعام يدخر. وزاد الإمام مالك رحمه الله الإصلاح، يعني إما أن يكون مطعوما مدخرا أو ما يصلح به الطعام. طيب ما يصلح به الطعام إيش يقصد به؟ الملح. يعني هل الملح طعام؟ لا ما هو طعام، ولكن يصلح به الطعام. إذا أي شيء يصلح به الطعام ويدخر أيضا يجري فيه الربا. وأما الشافعية فقالوا الطعم، والعلة الطعم. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله في هذه المسألة روايتان، الأولى كمذهب الشافعية والثانية كمذهب الحنفية. الأولى كمذهب الشافعية ما معنى؟ الطعم. والثانية كمذهب الحنفية الكيل. هذا طبعا ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن يمكن للإنسان إذا أراد أن يحقق أن يرجع إلى كتب هذه المذاهب حتى يتبين أكثر. ابن قدامة رحمه الله له رأي وجيه في هذه المسألة، وهو رأي راجح. ابن قدامة ذهب إلى أن العلة في الذهب والفضة الثمنية. إذن رجح ابن قدامة هنا رأي من؟ المالكية والشافعية. إذن رجح هذا الرأي الراجح، وخالف هنا مذهبه. وأما في الأصناف الأربعة الباقية فرجح رحمه الله أن العلة هي الطعم والقوت وما يصلحه. الطعم والقوت، يعني أن يكون طعاما وقوتا، يعني يقتات به، يمكن الإنسان يتغذى منه ويأكله جيد، يقتات يعيش عليه، كالبر كالشعير كالتمر. وما يصلحه هذا يراد به ماذا؟ الملح. وهذا قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هذا أرجح من غيره. إذن الآن عرفنا اختلاف العلماء في العلة في هذه الأجناس أو الأموال الربوية الستة هذه. طيب يعني أعتقد كافي هذا، حتى درس القادم إن شاء الله ندخل في تفاصيل في مسألة الربا حتى نفهم هذا الباب فهما جيدا ويضبط، لأن باب الربا فيه مسائل فيه تفاصيل وكذلك نوازل كثيرة، فلا بد لطالب العلم أن يضبط هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.